فبذلوا الغالي والرخيص لنقلها وحفظها من عبث العابثين وترهات المنحرفين وأباطيل الكاذبين. ومن هؤلاء العلماء أمير المؤمنين في الحديث الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي رحمه الله، إذ تفرغ للاشتغال بالسنة فألف صحيحه الجامع الذي لم يحظ كتاب بعد كتاب الله بالاهتمام الذي حظي به هذا الصحيح، فهو في رأي أغلب الأئمة أصح كتب الحديث وأفضلها على الإطلاق، وهذا ما جعل علماء الإسلام يهتمون بدراسته وشرحه والتعليق عليه. ولقد رأت أيها الأحبة المستمعون تسجيلات التقوى ضمن خطتها لنشر كتب العلم وهدف خدمة السنة وتقريبها للناس أن تسجل أهم كتب الحديث النبوي على أشرطة ليستفيد منها المستمع الكريم ولتكون في متناول كل مسلم، فإن للشريط دورا يختلف عن دور الكتاب. ولأن صحيح البخاري ومسلم هما أهم كتب الحديث عند أمة محمد، فقد عقدنا العزم على تقديمهما على أشرطة بين فترة وأخرى حتى أن يكتمل تسجيلهما. وبعد التوكل على الله بدأنا بصحيح الإمام البخاري، فقمنا بإجراء دراسة في كيفية تقديمه وإخراجه، فوجدنا أن تقديمه كما كتبه الإمام البخاري رحمه الله فيه بعض الصعوبة بسبب طريقة الإمام البخاري في إيراد الحديث الواحد أو جزء منه في عدة أبواب، مما يجعل الأمر حتول، كما أن الإمام يسرد السند كاملا وهو ما لا داعي له في الأشرطة التي لها هدف آخر في هذا المجال. لذا رأينا أن نقدم الصحيح مختصرا، ووجدنا أن أفضل المختصرات هو مختصر الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي قامت بطبعه دار النفائس، حيث أن الإمام الزبيدي يذكر الأحاديث كاملة. ولتسهيل الرجوع إلى الحديث ذكرنا أرقام الأحاديث كما وردت في الكتاب المذكور، وذكرنا عنوان كل كتاب، ولم نذكر الأبواب لأن في ذلك إطالة على المستمع الكريم. ولقد تفضل مشكورا الأخ حمد بن محمد الدريهم بقبول دعوتنا لتسجيل هذا الصحيح بصوته، وتم بحمد الله تسجيل المجموعة الأولى لإخراجها لكم، وهي تبدأ من أول كتاب في الصحيح، وهو كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية كتاب الصلاة. وستخرج المجموعة الثانية إن شاء الله تعالى بعد أن نتلقى ملحوظات الأخوة الكرام على هذا العمل، وبعد أن نتلقى اقتراحاتهم المفيدة. إنها خطوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها النفع الكثير. والآن أحباءنا المستمعين مع الشريط الأول من هذه المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟